مالي مالي مالي مالي أرى مالي مالي أراك حليف الوجد ذا ألم وساجي الطرف ترى النجم في الظلم مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي أرى الوجد ذا ألم وساجي الطرف ترى النجم في الظلم أم منه محبتهم أم منه يام ووجد في محبتهم هجرت طيف الكرى هجرت طيف الكرى ليلا فلم تنمي يا ساكنين بقلبي لا لا لا عدمت لكم معنى لطيفا سرى معناه ضمن دمي يا ساكنين بقلبي لا لعدمت لكم معنى لطيفا سرى معناه ضمن دمي ويا رفارف روحي في معارجها بذكركم قد يداوى في الغوى سقمي لولاكم لولاكم لولاكم ما تلهفنا لذي سلمين لولاكم ما تلهفنا لذي سلمين ولا أرقنا لذكر الباني والعالمين لولاكم لولاكم لولاكم لولاكم لولاكم لولاكم لولاكم لولاكم لولاكم والله والله لولاكم ما تلهفنا لذي سلام ولا أريق ما لذكر الباني ولا عالمي عبدي بأحبابي قلبي ما ذكر تغم إلا ولا حلي عيني نور حيمي هم علموني الهوى ما كنت أعلمه هم علموني الهوى ما كنت أعلمه يا لائمي بعد هذا كيف شئت ألومي يا لائمي بعد هذا كيف شئت تلومي في حالة البعد روحي كنت أرسلها في حالة البعد روحي كنت أرسلها لطور سينائي في صدري سينيجي لطور سينائي في صدري سينيجي تقبل الأرض عني وهي نائبة تقبل الأرض عني وهي نائبة يا طيبا منتشق من غوام التسام وغديجي دولة الأشباح قد حضرت وغديجي دولة الأشباح قد حضرت لي ستة المداد الفياض بالكرم فانزود يمينك فانزود يمينك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي فامدد يمينك فامدد يمينك فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي يا روح روحي يا روح روحي يا روح روحي وروح الناس كلهم عز جفا فجري ووفى درب عز جفا فجري ووفى والزمان صفى أيها الندماء والزمان صفى أيها الندماء من ذا صراحة سيدي النبهاني أبصر جمال محبوبي فريد المنظر من ذا صراحة سيدي النبهاني أبصر جمال محبوبي فريد المنظر مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله يا أهل الحضرة لي منكم نظرة يا أهل الحضرة لي منكم نظرة يا أهل الحضرة الحضرة لي منكم نظرة هبت زحيرا نسمتي لا شخص منها نفح في هبة الدحى سحيرا نسم فيه لا شخص منها نفح في روضة الحسن البهيج تروي حديث حبتي تروي حديثا من حلب عن سيدنا علي الرسل تروي حديثا من حلب عن سيدنا علي الرسل تروي حديثا من حلب عن سيدنا علي الرسل فهو الإمام المنتخب سيدي النبهان قدوتي هبت حيرا نسمتي نشأت منها نفحتي هبت حيرا نسمتي نشأت منها نفحتي في رضتي حسن البهيج تروي حديث حبتي تروي حديثا من حلب عن سيدنا علي الرتب تروي حديثا من حلب عن سيدنا علي الرتب فهو الإمام المنتخب سيد النبهان قدوتي هب الدحى سحيرا نسمتي نشأت منها نفحتي في روضة الحسن البهيج تروي حديث حبتي بين النقا والجار عيني يدين ما بين وادي زرود رأيتنا البدر طالع عيني يليل حول الكواكب شهود أتتنا نحو مسارع عيني يليل أروم منه الورود أشار لي بلا صانع عيني يليل الورد فوق الخدود ناديت له يا ابن المدينة يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا بعيون الصحاح يا بعيون الصحاح ناديت له يا ابن المدينة تطف علينا يا حبيب الله نحن رمي بانسلاح نحن رمي بل للمعلم سيدنا محمد رسول الله الحمد لله بحار الرحمة بل للمعلم ونار الشوق تحرقهم من للمعنى ونار الشوق تحرقهم لقد جفاه الذي قد كان يؤرقهم ما زال طول نواهم عنه يهلكهم علموني البكاء ما كنت أعرفه يا ليتهم علموني كيف أبتسم عيني يا عيني يا سيدي آه آه آه آه آه آه آه آه أعرفك وما كنت أعرفك. عليكم وإلا فالبكاء مضيع. وفيكم وإلا فالنوال قطيع. وعنكم وإلا فالأحاديث ضلة. ومنكم وإلا فالرجاء منيع. وعادني وعادني عادري لما رأى سهري يا حبيبي يا سيدي. وعادني عادري لما رأى سهري يا ليتهم علموا ما كان من خبري. ألفت غمص الصبان حتى دنا كبري. هم أرفعوني نبال الحب في صغري. وعندما علقت روحي بهم فطموا. عيني يا سيدي يا حبيبي يا سيدي. من المعنى ونار الشوق تحرقه. لقد جفاه الذي قد كان يؤرقه. ما زال طول نواهم عنه يهلكه. هم علموني البكاء ما كنت أعرفه. يا ليتهم علموني كيف أبتسم. وعادني عادني لما رأى سهري. لما رأى سهري. وعادلي عادلي لما رأى سهري. يا ليتهم علموا ما كان من خبري. ألفتهم في الصبان ألفتهم في الصبان حتى دنا كبري. هم أرفعوني نبال الحب في صغري. وعندما علقت روحي بهم فطموا. لي في الحما قوما عرفت بصبهم. لي في الحما قوما عرفت بصبهم. وإذا مرضت بصحتي من طبهم. قوم كرام هائمون بربهم. قوم كرام هائمون بربهم. علموا بأني صادق في حبهم. يا حبيبي يا سيدي. علموا بأني صادق في حبهم. وتحققوا صبر الجميل فعذبوه. يا سعد خذ عني الهوى وله فعي. واعلم بأن القوم أهل المطلع. حضرات وجه غائبا في البرقع. نزلوا بوادي المنحنى من أطلع. يا سيدي نزلوا بوادي المنحنى من أضلعي. وتمنعوا عن مقلتي وتحجبوا. يا حبيبي يا سيدي. نزلوا بوادي المنحنى من الضعي وتمنعوا عن مخلتي وتحجبوا. نزلوا بوادي المنحنى من أضلعي أحباب قلبي عرج. ففي أيمن الوادي خيامهم لله درك ما تحوي يا وادي. جمعت قوما هم نفسي وهم نفسي وهم سواد سوي داخل بأكبادي. ففي أيمن الوادي خيامهم لله درك ما تحويه يا وادي. يا من باع الإحسان يا من باع العرفان يا سيدي. فلا أقل فينا أحد مثل I'm